أما بعد أيها الإخوة الكرام، إن أعظم ما أرسل الله تعالى به رسله وأنزله الله تعالى في كتبه، وإن أعظم ما يحاسب عليه العباد يوم القيامة، هو توحيد العبد لربه جل وعلا. ولذلك حذر الله تعالى في كتابه من الشرك بأنواعه، وحذر الله تعالى من الوسائل التي ربما أدت إلى وقوع العبد في شيء من الشرك، وبين الله جل وعلا أن جميع الذنوب داخلة تحت الغفران إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوال حياته يحذر ويحذر من الشرك ويحمي جناب التوحيد. عند الإمام أحمد عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر مع أصحابه بشجرة ذات أنواط، أي لها أغصان، وإذا بعض المشركين قد علق فيها سيفه وسلاحه لينال بركتها، كانوا يتعبدون لها ويعتقدون فيها النفع والضر، فكانوا يعلقون سيوفهم فيها تقربا إليها وعبادة لها، رجاء أن تطرح هذه الشجرة البركة والمضاء في هذه السيوف. فقال بعض الصحابة، وكان بعضهم حديث عهد بإسلام ما أسلم إلا من قريب فلا يزالون في مرحلة التعلم للدين، قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق فيها سيوفنا حتى تنالها البركة كما يفعل أولئك. فقال عليه الصلاة والسلام، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن البركة والخير والإحسان هو من الله سبحانه وتعالى، يطلب من ربنا جل وعلا، لا يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولما أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أبو داود، أقبل رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، يعني بمنطقة قريبة من المدينة، نذرت أن آخذ إبلا فأنحرها في ذلك الموضع. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام، لما اخترت هذا الموضع دون غيره؟ فسأله قال، أكان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ هل كان فيه اجتماع في الجاهلية يجتمعون في هذا الموضع؟ لأنهم يعتقدون أن الذي ينحر فيه أو يأكل فيه أنه رجل يبارك له ويوفق ويكفى الشر. هل عندكم اعتقاد في هذا الموضع أنك إذا نحرت فيه أنه يصيبك نفع ويندفع عنك ضر، فتكون اعتقدت النفع والضر في غير الله؟ قال، هل فيك كان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قال، لا. قال، هل كان فيه وثن من أوثانهم؟ هل كان في السابق قبل الإسلام في ذلك الموضع يوجد صنم يعبده أهل الجاهلية في ذلك الموضع، فلما جاء الإسلام أزال الصنم؟ لكن لا يزال في قلوبكم نوع من الاعتقاد ببركة ذلك المكان لأنه كان فيه صنم يوم الأيام؟ هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ قال، لا. قال، فأوفي بنذرك. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتقد أن الموضع عند ذلك الضريح أنه موضع مبارك، أو أنك تأخذ شاتك أو بعيرك أو بقرتك أو جاموستك فتذهب بها إلى ذلك الموضع الذي مر فيه الشيخ الفلاني أو نزل فيه الولي الفلاني أو فيه ضريح الولي الفلاني، ثم تذهب وتنحرها هناك رجاء أن تنالك البركة، أعوذ بالله أن تفعل ذلك. ولذلك حذره النبي عليه الصلاة والسلام من هذا. وعند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حصين أنه عليه الصلاة والسلام رأى في عضد رجل حلقة من صفر، يعني من نحاس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ يعني لما تضع على عضدك هذه القطعة من النحاس؟ ما هذا؟ قال يا رسول الله من الواهنة، أنا أضعها حتى تكفيني الحمى، لا تصيبني الحمى ما دام أني أضع هذه الحديدة. اعتقاد كما يعتقد بعض الناس مثلا أنه إذا علق شعرة من حيوان معين من ذئب أو غيره، أو علق كلاما أو نحو ذلك من التمائم وما شابهها، أنها تدفع عنه الضر أو تدفعه عن أولاده. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انزعها انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والحديث حسنه عدد من أهل العلم. فلا يجوز للمرء من تعلق شيئا وكل إليه، إن الرقى والتمائم والسولة شرك، لا يجوز للمرء أن يعلق شيئا في صدره يعتقد أنه يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا، أو يعلق شيئا في أولاده، أو يأتي إنسان مثلا ويأخذ المصحف ويضعه في سيارته يقول: حتى يكفيني الحوادث ويكفيني العين. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يضع المصحف في مواضع مع عظمة القرآن وجلالة كلام الله جل وعلا ومع عظمة بركة القرآن، إلا أن بركة القرآن بتلاوته وبالعمل به وباتباع أحكامه، وليس بأن يأخذه الإنسان ويضع في سيارته ويقول: خلاص أنا سأخذ راحتي بالقيادة ولن تصيبني عين بسبب ذلك. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلق في بيته شيئا من القرآن لتنزل البركة، إنما كان يقرأ القرآن ويقول: إن الشيطان يفرق من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ما قال تعلق فيه سورة البقرة. وقال: إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، يعني قراءة سورة البقرة وقراءة القرآن أن تنالك بركته، أما أن تعلقه في صدر ولدك أو تعلق آيات تجعلها في ورقة أو في جلد أو ما شابه ذلك فتعلقها فيه رجاء أن تدفع عنه ضرا أو تجلب إليه نفعا، فهذا أيها المسلمون كله لا يجوز. قراءة الآيات الشرعية، الأذكار الشرعية، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي الحسن والحسين يقعدهما وهما صغيران في حجره، فكان يرقيهما بقوله كما في الصحيح: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أخذ بها وترك ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وكان من أذكار الصباح والمساء التي يقولها، يقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فهو في الصباح والمساء يسأل الله أن يحفظ أهله وماله. هذه الطريقة الشرعية لجلب النفع ودفع الضر، الدعاء واللجأ والأذكار الشرعية. أما أن تعلق شيئا في ولدك، وربما كانت طلاسم يكتبها بعض المشعوذين أو من يدعون المشيخة، طلاسم ينادون بها الجن ويتقربون إليهم بها، مربعات وأحرف لا تفهم، وربما كانت بلغات لا تفهمها لا أنت ولا هو، هذا كله لا يجوز. من تعلق شيئا وكل إليه. كان عليه الصلاة والسلام لا يعلق الناس إلا بالله. مات ولده إبراهيم عليه الصلاة والسلام فخسفت الشمس ذلك اليوم، فقال الناس: خسفت لموت إبراهيم. فكانت فرصة بالنسبة إلى من يريد تعظيم نفسه وتعظيم ولده أن يقول: نعم، انظروا إلى جلالة قدري وقدر أولادي أن الفلك يتأثر بموتهم. كلا، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. قال الناس: خسفت لموت إبراهيم. فرق النبي عليه الصلاة والسلام منبره ليدفع عن قلوبهم تعلق القلوب بغير الله أو تعظيم القلوب للبشر دون تعظيمها لله. قال: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته. الذي يتحكم بالشمس والقمر هو الله، ليس أن فلانا مات أو أن فلانا ولد. ولما أقبل رجل، كما عند النسائي عن ابن عباس، أقبل رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ما شاء الله وشئت. في أثناء كلامه قال: ما شاء الله وشئت، لم يقل ثم شئت، فجعل مشيئته مساوية لمشيئة الله في طبقة واحدة، ما شاء الله وشئت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا، يعني جعلتني لله منافسا مساويا مقارنا، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. كان يحذر حتى من الألفاظ أن تعلق بغير الله. بعض الاعتقادات اليوم بدأت تنتشر بين الناس اعتقادات لدفع العين، ألفاظ غير شرعية أحيانا. بعض الناس يعتقد إذا أمسك الخشب فإنه يدفع عنه العين، أو يقول ألفاظا أحيانا ربما لا تكون ألفاظ شرعية، أو أحيانا بعض الناس يستعمل أبخرة يبخر بها البيت لدفع العين وما شابه ذلك، وتجد أن البعض يبدأ ينشر ذلك أحيانا، ينشره من خلال الإنترنت، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، وربما ألف قصصا في ذلك، ربما ألف قصة وأن ابنته كانت كذا وكذا أو لم تتزوج وتقدم سنها، فبخروا البيت بورق عنب أو بورق شجر أو بسدر، أو يبدأ يخترع أشياء، وربما وافق شفاء البنت أو توفيقها فعلهم هذا دون أن يكون هذا الفعل مؤثرا. فيبدأ الناس يظنون أنه إذا لم تتزوج البنت بخر البيت بورق من التفاح، وإذا طلقت البنت فبخره بشيء من كذا أو افعل كذا، واعتقادات ينشئها بعضهم وينشرها لغيره. لا تعلق نفسك إلا بالله، واجعل المصدر الوحيد لتلقي الشريعة هو الكتاب والسنة. لا تعلق نفسك بقصة لفلان ولا بفلان. من الاعتقادات عند بعض الناس أحيانا أنك تجد بعضهم يتعلق حتى بمن يدعون علم الغيب، يدخل إلى بعض مواقع الإنترنت أو حسابات التواصل الاجتماعي التي فيها مع الأسف ادعاء لعلم الغيب والأبراج، أنت برجك الدلو أو برجك الأسد أو برجك كذا، ويبدأ يقرأ التوقعات لي خلال هذا الأسبوع، سيأتيك خبر مفرح أو خبر محزن، أو ستلتقي بشخص لم تلتقي به من قبل وما شابه ذلك. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، من التمس شعبة من النجوم التمس شعبة من السحر. لا تعلق نفسك بهذه الأبراج يدعون، الذين يدعون علم الغيب، أو بعضهم ربما أحيانا انتقل إليه بعض ما في الغرب مثلا من أنواع ادعاء علم الغيب أو ما يستحدثه المشعوذون، كتعليق حذوة الحصان مثلا على الباب رجاء أن تدفع عنهم العين أو تجلب لهم النفع أو تدفع عنهم الضر أحيانا، أو تجده أحيانا ربما اعتقد أن متابعة بعض الناس فيما يطرحونه من شعوذة وسحر أنه نافع له أو ضار. إن أمر العقيدة أيها المسلمون هو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. لا تعلق نفسك بغير الله، لا تعلق نفسك ببشر. جاء رجل إلى النبي ربيعة بن كعب قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فلم يعلقه بنفسه عليه الصلاة والسلام وإنما علقه بالله، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. تريد الجنة؟ الجنة طريقها معروف، زيادة التعلق بالله، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام سنة وشريعة واقتداء، لأنه يأمر بأمر الله، ولذلك ما علقه بذاته إنما علقه بالله. مما هو موجود عند الناس من اعتقادات التشاؤم، تشاؤم برؤية مثلا الهرة السوداء، أو رؤية الرجل مثلا المريض أو ما شابه ذلك، أو رؤية الكلب الأسود أو نحو ذلك، أو بعضهم إذا أراد أن يقدم على شيء أخذ المصحف وفتحه، فإن رأى مثلا إن قرأ قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال نعم إذن أنا سأقبل على هذا الشيء لأنه أمر مبارك فهو فتح، وإن فتحه ووقعت عينه على آية فيها وعيد أو فيها تهديد بعذاب أو ما شابه ذلك قال لا، هذا النوع من الزواج لا يصلح لي، أو ذلك السفر، أو هذه التجارة. هذه أيضا من المحدثات عند الناس، التفاؤل أو التشاؤم بما تقع عليه عينك من المصحف، هذا لا يجوز. شرع لنا صلاة الاستخارة، إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله يصلي ركعتين ويدعو الله تعالى. فاعتني أيها المسلم بعقيدتك، اعتني بتعلق قلبك بربك جل وعلا، فإن في هذا النجاة يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يصفي عقيدتنا له وحده لا شريك له. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.